بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلمانانی بەڕێز و سەنجین، قوتابیانی خۆشەویست، خۆشحاڵ و بەختەوەریم پێتان دەگەینەوە بۆ پێشکەشکردنی زنجیرەی بیر و بڕوا لە دیدگای قورئان و فەرموودە. شەرح و ڕاوەی نامیلکە و پەرتووکی یەکەم ثەلاثە الأصول و ئەدیلەتها گەیشتینە سەر وانە و ئەڵقەی سی و هەشتەم. وانە و ئەڵقەی سی و هەشتەم بەڕێزان و خۆشەویستان هەر تەواوکەری ئەسڵی و بنەما و بنچینەی یەکەمی دەبی لە سێ بنچینەکان کە مەعریفەت اللهە، کە مەعریفەت ناسینی خوای پەروەردیگارە جەل لە شەئنه. لە درێژەی ڕوونکردنەوەی ناسینی خوای پەروەردیگار دەفەرمێ ئەو دانەرە بەڕێزە گەیشتینە سەر ئەوەی و ئەنواع العیبادەتی اللەتی ئەمەر الله بها، و دەفەرمێتن جۆرەکانی ئەو پەرستشەی کە خوا فەرمانی بە ئێمە داوە بۆی ئەنجام بدەین، مثل الإسلام والإيمان والإحسان، نموني إسلام وإيمان وإحسان. لبرند بيناسيان ناكين لدواتر بو خوي دي تسريان بيناسيان دكاو لوي شاكتر روني دكينوا دفرمي. ومنه ولو جوركاني عبادة پرستشيشة الدعاء والخوف والرجاء والتوكل، دعاء وخوف ورجاء وتوكل، والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة. أوانا هميان جوركان عبادة پرستشن يك بيك لدواتر دين سريانو بيناسيان دكين رونيان دكينوا لبرند استعاوا بخيرائي لسريان درون، والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. جاء أو دجماري جمارت کل دعای دستی پیکر لنذری کوتای پیهینا دل جگه لوانش لجورکان عبادت و پرستش که خوا فرمانی به ایمدای کلها لله تعالی، هر هموی دبی تنها بو خوا بی ببی شریکو هاو بشی. و الدلیل قوله تعالی بلگشمان فرموده خوای برزه، و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، دفرمه مزگوتکان مالی خواینە و هی خواینە، جا لەگەر خوای هیچ کەسێ شیدی هاوار مەکە و لەبەری مەپارێوە و شەریک و هاوبەشی بۆ ئەنجام مەدە. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، هەر یەک جۆرێک لەو جۆرانەی عیبادەت و پەرستش لۆجگە لە خوای ئەنجام بداتن ئەوە پێدەبێتە هاوبەش پەیداکاری کافری بێ بڕوا. والدليل قوله تعالى بلغشمان لسر أوقسي فرمودي خواي برزة، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. خواي تعالى فرموي هر يك جغل خواي بانق بكاو هاواري بكاته ولبري بباريتوا لبرسترا وكان بپرستراوي دابنه به هیچ بەڵگە چی بۆ نییە بۆ ئەو قسانە ئەوە حسابی دەکەوێتە لای خوای پەروەردیگار. جا خوای پەروەردیگار ئەوەی کافر و بێ بڕوا بێ و لە ئیسلام دەرچوو بێ و مسلمان نەبوو بێ سەری ناخە و سەرفرازی ناکە. سوورەتی المؤمنون ئایەتی 107 ئەو جار دەفەرموێ و فی الحەدیثی بەڵگەش لە فەرموودەی پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام الدعاء مخ العبادة وتدعاء كاكلي عبادة پرستشا. والدليل قوله تعالى وبلغشمان أويا أو فرمودي خواي برزا كذا فرمي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. خواي پروردگار ده فرمي پروردگار تان فرمويتي إيوا هاوارم ليبكنو وبانغم بكنو ولبرم بپارينو ونزابكن أو ولام تان ددموا شكا خواي رب العالمين أوانيك وخوان بزلزاني ولا پرستشو عبادتي خواي وبشتيان لپرستشو عبادتي خواي كرديا أوان خوا ديان باتا دوزخ لروجي دوائيدا. سورة غافر آياتي شست كواتب بريزان وخوش وستان أو فرمودي الدعاء مخ العبادة بوسنا ديوا هندق لفرمودنا ساند فرمون لاوازا. هرچند إمام ترمذي لكتاب الدعوات روايتي كرديا كباب ما جاء في فضل الدعاء بجمار 3371 تفرمي هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. ابن لهيعة ديارة أويشيان صحيحني يوم تمانني لكن زاناني فرمودناس. والحديث سنده ضعيف لاوازا والبانش بلاوازي دانا لضعيف الجامع بجمار 3003 هنايت يوا بلام لهندق رويدي كشاهدي هيا كبون من الدعاء هو العبادة أويان صحيح دروستا دفرمون ما نواتي أوشي لورد جيري برزان وخوش ويستان. بابين بزانين داناري برز كأو نمناني هنا وآية عبادته پرستشهر أوانده لالدعاء كدستي بيكر لنذري كوتاي بينا نخير أويج نيفرمو أوانده بلان بنمونو خالة گرينجا كانو جور گرينجا كاني عبادته پرستشي هناي توا أو جار لپاشان أو عبادته پرستشانا رومبو بومان كدبي تنهابو خواي بجل شأنه نابي بو هیچ کسی چیتر انجام بدره دعای دبیت شرکو هاو بشی. هر خواه شایستی اویا دعای باب که و لبری بپاره و هانای ببی برو و لی بترسی و پشتی پی ببستی و امیدت پی هبیتنو پی دوابی زرر و زیانکان هر لدست او و قازانجو سودکان هر بدست او و ذبح سربرینی آجالی تنها بوی بی و نذر تنها بوی بی هر خواه شایسته اوی جل شأنه. یک به یک به پشتیوانی خواه چندی و راگیشتین لو القی وانی یک به یک دین سریانو پیناسه چی کرتی پختیان دکینو هلوسته چی لسر دکین بر زانو خوش ویستان. دفرمی الدعاء بزانین دعاء چیه؟ دعاء لزمانواني دا اگر بين ليش بدينوا لسان العربي دا ابن منذور لما دي دعاء هنايتي كده فرمي وقال ابو اسحاق في قوله اجيب دعوة الداعي اذا دعاني او زانا برزا ابن منذور دا فرمي فرميتي لتفسير باسي او آيتي سورة البقرة 186 كفرموي هريك لبرم بپارتوا من ولامی ددموا بسی معنا واتای دی دعا یکمیان توحیده و الثناء علیه جورگ لدعای معنای خواب یک گرتنو هل گوتن بخوای پروردگار و ثناء کردنی خوای پروردگار و گوری را گیاندنیتی وکو اوی بلی یا الله لا اله الا انت ای خوایا هیچ پرستراوی چی رواو حق نیا جگلتو یان بری ربنا لك الحمد پروردگار حمد و سپاس استای شکان همو بوتون یان اگر بری ربنا پروردگار یان اگر بی ثناء و توحید رابگینی خوای پروردگار وکو خوای تعالی دفرمه وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي جاء خواي رب العالمين دعاي بعبادتي جدانا لو آتي أواني لبرم دا باري نوا وبالام أواني خوايان بزلو قورد زانن لعبادتو پرستشم واتا لبرم نا باري نوا أو جوري شيانبو لما نواتي دعا بمعناي ثناء وبيداه القوتني خواي وبمعناي خواب یک گرتنیش دی هر لزمانوانیش ده و جوری دوام ابو اسحاق فرمویتی وکو ابن منظور للسان العرب ده اینایتی مسألة الله العفو والرحمة وما يقرب منه كقولك اللهم اغفر لنا دواب كي دواتها بي لخواي ولبري بباريوا دواي لبردن عفوي لبكي دواي رحمة وبزي لبكي وأوشتان بكي وبري دواي لبكي لي نزيق ببيه وبشي بيش وكبري خواي لين ببورة وجوري سيام وكوتاي أوزانا برزد فرمي مسألة الحظ من الدنيا دواي بشو شتيشي دنیایی خوتی لیب کی و کبری اللهم ارزقنی مالا و ولدا خواه مارو من دارم پی ببخشی و انما سمی هذا جمیعه دعاء اوسی جوران هموی پی گوترا دعاء لان الانسان يصدر في هذه الاشياء بقوله يا الله يا رحمن فلذلك سمی دعاء هل بروی ناوی لندرای دعاء او همو پاروانا ونا سمکا لپیشش یکان مروفکان درن ای خواه أي رحمن خاون رحمو بزي فروان أو هاي لبرد بارينا ونا وكان إخواي دينو داواي ليدكن وهاواري ليدكن أو جار برزان وخوشوستان بو من بديار كت كواتا دعا يكجار قورو قرينغو مهمة وكو داناري برزيش بلغيل سرهنا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا مزقو تكان مالو إخواينو ماری خواینه و هی خواینه جگل خوای لبر هیچ کسی چیتر ما پاره و دعوی لی مکه چون که او دبیت شرکو هاو بشی و بلگشی هینا و بوی که الدعاء مخ العباده گوت من دل دعاء مخ عبادته مخ عبادتی شرچند او سنده که ضعیف و لو من باس کردن بلام هندک بلگیدی الدعاء هو العباده كأويان صحيحة إمام أحمد لمسند خوي نايتي إمام بخاري لأدب المفرد نايتي إمام الترمذي لسنان كي نايتي والبانيش رحمه الله لصحيح الجامع بجمار 3407 نايتي ولسلسلة أحاديث صحيحة بجمار 326 نايتي أو فرموديان صحيحة الدعاء هو العبادة او دبيت بال بجلو اوش الدعاء مخ العبادة جا مخ لزمانواني داو لكن زانايان بمانا واتاي اويده وكو دفرمون ابن الاثير رحمه الله لا النهاية في غريب الحديث والاثر دا لجلدو لا برا ششستو تشل دا كدار المعرفة طبعي كردية دفرمي مخ الشيء يعني خالصه وإنما كان مخها لأمريني دفرمي مخ الشيء كدلي او مخي اويا يعني كاكلو بختيش تكيا جا لبرهندش بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة لبردوش تي ابن أثير ده فرمي يكم يعني أنه امتثال أمر الله جي بجي كرني فرماني خوايا كخوا فرموتي ادعوني استجب لكم سورة غافر آيات 6 فهو محض العبادة وخالصها سنك الدعاء باران ونزا ده فرميتن بختو تواوي عبادتو پرستشا هیچ خلطي لگر تيكرنيا اگر هاواري خوات کردو لبري پارايا و دوام لبرنده قوتيتي مخو العبادة انه اذا رأى نجاح الامور من الله قطع امله عما سواه اگر ديتي ايشو كاركاني للاي خواي سر كوتوبو كخواي ارمتي دا او كاتي خوزگو اميدكاني دا پچره لجگال خواي ودعاه لحاجته وحده وبو پيوستيكاني تنها هاواري خواي دكا وهذا هو اصل العبادة اوشيان بنچينو اصلي بنرتي عبادة پرسشا ولأن الغرض من العبادة الثواب عليها جاب ما بس لعبادة پرستشي اويا كبوي خواي دكي تا خوا پاداش تد بداتوا وهو المطلوب بالدعاء اوشيان خوازياري دعايا خواته برزان وخوشوستان تيجيشتين كداناري برز دفرمي الدعاء مخ العبادة هرچند سندكي ضعيفة بلام قتمان بو روايتي الدعاء هو العبادة كصحيح بو بشجيري لي ذكرتنو ورد جيري كواته بلي دبي ايمان روب كين خواي تعالو پارانا وكان من تنها بو خواي رب العالمين بي لبرهيت كسيدي نپارينوا لفرموديش تري شاتوا كأويشيان صحيحة إمام أحمد لمسندكي نايتي إمام الترمذيش لسننكي نايتي ولباشان البانيش بحسن دانا ولصحيح الجامع دا بجمارة 5392 دفرمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء هيت شتيقنية للاي خواي پروردگار برزو بريستر بي لدعاي ولبارانوي لنزاي كواتب بيوست ايما دعاي بكينو لبخواي خومان ببارينو لهمو رازوني ازكان ماندا هاناي ببين برخواي رب العالمين او تبيغنبريش دفرمي عليه الصلاة والسلام لفرموديشي صحيح دا كلا صحيح الجامع دا بجمارة 1757 الباني نايتي رحمه الله وفرمويتي سندكشي تشاكع إمام حافظ ابن حجر لفتح الباري دا يشكي هنايتي وإمام أحمدش لمسندكي دا هنايتي ابن ماجش لسننكي كدا فرمي پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام سلمان فارسي دا جرتوا إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين خواهي پروردگار خواني صفتي حياء خواهي پروردگار بخشر سخية كريمة خواهي رب العالمين شرم دكا وحياء دكا اگر مروفيك و پياوك دستكاني پان کرده ولا بر خواهي پروردگار هر اوها خواهي رب العالمين كالبري بپارته و او كسو او پياو خواهي رب العالمين دستكاني بسفر بدستو ببطالي بگرنته و بهيشي پينا بخشي و پينا دا كواتورن با دعاي بكينو لبر خواهي خومان بپارينو لو همو اشتيشي كواهيت من براستي خواهي رب العالمين نزيكا وكو دفرمي وإذا سألك عبادي عني أجر بندكانم لمن يام برسي كدعاء وباران وام لبربكن بيام بلا قل فإني قريب أجيب دعوة الداعي يعني بيام بلا أي محمد عليه الصلاة والسلام من نزيكم ولامي دعوة وباران ونزاع ودعاي أو كساندكم وددموا كالبرم دا بارينا وبو مرزي فليستجيبوا لي أواني جولامي من بدنوا وليؤمنوا بي برواش بمن بين شريكوا وبشن بو بيدانا كان لعلهم يرشدون تاوكو سراست بنو بسراستي بمينينوا أو زار لصحي بخاري ومسلم شاتيا كابو موسى أشعري دفرمي يعمل لخزمة بيغنبري دابوين عليه الصلاة والسلام لا يشك لسفر قشتكاني هندك كده فرمون لهندك رواياتي دي ده فرمون لجنج خيبر ده كبيغمبر عليه الصلاة والسلام فكنا إذا علونا كبرنا أجر إيما بسر برزاي كدبان الله أكبر ما عندك الله أكبر ما عندك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس بيغمبر رويته كردن فرموي خلقنا اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إيوا أقداري خوتان بن خوتان بقرنا ولوي بسر خوتان داهرون ولوي كإيوا هاوارو بارانوي لبركسي شناكن كوا كربيتنو نبيستي وكسيقنية كوا بزربي وناديار بي بلكو خوايك دبيستي وديار ودتان بيني ولكن تدعون سميعا بصيرا بلكو ذاتي شي ولا بريد بارينا وبسرو بينرا دليل باشان ثم اتى علي وانا اقول في نفسي لا حول ولا قوه الا بالله طلمنيش لخومه ولا دلي خوم دمغوت هل برخومه ودنقم هر ندينا دمقول لا حول ولا قوه الا بالله اسبشتو بنا وهزكنيا بكسبي بستين الا بخواي نبي هر او بشتو بنا وهزبو ايما دل پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم یا عبد الله بن قیس ای عبد الله کری قیس قل لا حول ولا قوه الا بالله فانها كنز من كنوز الجنه دی اوی بلی چونکا اوا براستی کنز کلا کنزکانی بهشت او قال الا ادلک على كلمه هي كنز من كنوز الجنه آیا امن شتیکت پیبلم وشيك كوا كنزك لكنزكاني بهشت أو لا حول ولا قوة إلا بالله او فرمودش کله صحیح بخاری بشمار 6384 اتیا ولا صحیح مسلمش دا بشمار 2704 اتیا کواتا برزان خوشوستان بعضیات لسرین روین بابین بشکان دعا او جور کان تام پیبرین او جار دتین سر بابت اشتر اگر وی راگیشتین اوج بتویجین و جور اشتر لجور کان عبادت پرستش دعا دیار دبیت دوبش وکو زانانی اهل سنه و جماعت فرمون دعا و عباده و دومش یان دعا و مساله دعای عبادت پرستش و دعای مساله و پارانوه عبادت و پرستش همو عبادت و پرستش کان دعا و پارانوه بووی خواه پروردگار بروبو مکت پی بداته و پاداشتت بداته و لغضب و لآگری دوزغ دورد بخاته و جا او دعا همو عبادت کان کواتا دعایه و دعای اوش معنه مسئله پارانوه که خواه تعالی زرر و زیاند لسر لابده یعن سودو کلکو قازان جت پی بگینی جا خلقه که او شرکو هاو بشیل ویدکا هاواری کسی چی تردکا پارانوی لبر کسی چی تردکا که کسکا جاروی هیچی لدزنایتنو هیچی بدزنیه لزر روزیان لسرد لابده این سودو کل کت پیبگینی او این دبیتا شرکو هاو بشی او جاروکو خواهی تعالی لسورتی الانعام دفرمه قل لسورتی الانعام آیتی حفتاویک قل اندعو من دون اللهی ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله بيامبلي آية إيما قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا إيما هاوارو بارانو نزال لبركسو شتيشي بكين كزررو زيان ني إيما وقازان جو سودكاني إيما هج بدستي أو نبيتن يان إيما هل قرينا ولا ويكل دواي او اخواي تعالى هدايه ترين وين ما يكرت اما بتين لبركس وشتي شتر ببارينا وشركوا او بشي بو انجام بدين نخير نابه بل كدبي تنها لبرخواي بارينا يعني خواي رب العالمين دفرم قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم سوره المائده آيات 76 ايه ايوا دتانوي بپرستن بیشگل خواهی پروردگار کسو شتی چی که زرر و زیانو و سود و کل چی بدست اوینیا و خواهی پروردگار سمیع و بیسرا و علیم و زانایا ولی پاشانکا خواهی رب العالمین دعوامان لیدکا لسورت یونسیش ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعک ولا يضرک فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین بیش گل خواهی لبر هیچ کسو شتیشی ما پاره وکا او کسو شتانه نسودو کلگ نق زرر و زیانی ایویان بدست نیو هیچی نتوانن انجامی بدن اگر جگل خواهد پرستو لبری پارای و دعات هبو نزات هبو لو کسو شتیشی جگل خواهی رب العالمین ابزان او کاتی تو لستمکارانی و ابن تیمیه رحمه الله لمجموع فتاوی دفرمه فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة همو دعاء عبادة پرستششي اويل دقيني وديهيني بدعاء خويدام كدعاء مسألة وبارانويل دوبي وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة كواتتي كرشيشة همو دعاء بارانوكاني مسألة داخوازي كانشت اوشيان عباد دعاي عبادة پرستش دقريتوا او آتشي ببلغه نايتوا كخواد فرمي ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين سورة اعراف آتي پنجاو پنج يعني خواه رب العالمين دفرمي قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعو فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشتكون سورة الأنعام آية 41 جاء دانري برس أوشي ببلغهنا وقتما وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا بل وجل زي خويتي بارانو تنهاد بيلا برخواي بكري شريكها وبشيل بواري دعاو بارانو بو أنجام ندري كواتا برزان و خوشوستان اوی مایتوا بشکانی تر پیرانگه اشتین باسی اویان لب کین و شیام کین و آو درسوانا لرکان دا لباس و خواسی دعا ک عبادت و پرستش و زور کلا عبادت و پرستش هوادارین و امیدوارین رون ما کرد بیتا و بکرتی و پختی و سودو کلکتان لب دید بی تا القیداهات و نیداهات و لرکو تایی پیدینین و اوی راست و دروز با دلنیای و لخوای پروردگار و با اوی هلو کم کرتی با لشیطانی ابلیس و لمنی خواهن گناه و با لبر خوای خوم دا پارم و لیم ببوری و لیم خوش بی اوی برزش لدعای خیر بی بشمان مکن و صل الله و سلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.